الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهن على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. هذه في سياق وصايا لقمان لابنه، وهذه عن بر الوالدين. يقول سبحانه وتعالى ووصينا الإنسان بوالديه، وصى الله الإنسان بوالديه خيرا وبرا، حتى قال سبحانه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فقرر حق الوالدين بحق سبحانه وتعالى، فحق الوالدين مقدم على كل الحقوق. ولهذا جعل صلى الله عليه وسلم حق الوالدة ثلاثة أرباع والربع الرابع للوالد، حتى قال رجل يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. وجاء رجل يريد الجهاد، قال أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. فالبقاء مع الوالدين وخدمة الوالدين وطاعتهما من أعظم القربات بعد الإيمان بالله عز وجل. وجاء رجل إلى رسول الله عليه وسلم يريد الجهاد، قال أحي والداك؟ قال أمي. قال فالزم رجلها فإن الجنة عند رجلها. فهنا يوصي الله سبحانه وتعالى في السياق قصص لقمان لابنه بطاعة الوالدين. قال حملته أمه، فقدم حق الأم لأن لها ثلاثة أرباع من الاحترام والتوقير والتقدير، ولأن الأم هي الأكثر مشقة، فهي التي حملت وأرضعت وربت وتعبت. قال حملته أمه وهنا على وهن، يعني ضعف على ضعف، فإنها ضعفت وقت حمله وضعفت وقت وضعه، ولهذا قيل مشقة على مشقة وكره على كره، ولقيت الألاقي في ذلك وذاقت الأمرين وصبرت واحتسبت. فليس في العالم من البشر أحد له من الحق مثل ما للأم. فيا لله، ما لأمهاتنا علينا من الحقوق، ومن أراد أن تفتح له باب الجنة فليستدر عطف والدته وليطلب رضاها وليتحول إلى خادم عندها، وكذلك والده، فإن الوالد أوسط أبواب الجنة. إن بر الوالدين قضية لا تقبل مساومة، وإن كثير من الناس لا يفهم هذه القضية، ولذلك قصر المقصر في ذلك والعياذ بالله، مما قست القلوب وانحرفت عن منهج الله عز وجل، فضيع بعض الشبان والشابات من الجفاء والغلظة والعياذ بالله وانحرف عن منهج الله، ضيع حق الوالدين. فمنهم من عق أباه، ومنهم من عق أمه، ومنهم من وصل به الحال إلى أن قطعهما وهجرهما، بل نشرت وسائل الإعلام عندنا وعند غيرنا من اعتدى على أمي بالضرب وعلى والده. وأنا أعرف قضايا، أنا تقدم بعض الشباب بقتل والده فيها، ووصلت المحاكم هذه وحكم على بعضهم بالإعدام. وأعوذ بالله من الحراف عن منهج الله، وأعوذ بالله من تكاس الفطرة. فإن الوالد والوالدة ليس لهم إلا حق التقدير، حتى يقول سبحانه وتعالى ولا تقل لهم أف، حتى كلمة الزجر أو التأفف أو التذمر حرام، بل يتحول الابن إلى خادم لوالدته ووالده، فلا يرفع الصوت عليهما ولا يرفض لهما طلب في طاعة إذا كان في طاعة الله عز وجل، ولا يخالف أمر الله، ويدخل المراضي عليهم ويتلطف بهم، ويدخل السعادة عليهم والأنس، ويزيل كل أسباب الوحشة أو القطيع عنهم، فيبدأ بتقبيل أيديهم. بل بعض الصالحين من السلف كانوا يقبلوا أقدام أبيه وأمه، وهذا من زيادة البر. وبعض العلماء المعاصرين جزاهم الله خير أخبارنا، قال كنت أقبل قدم أبي وقدم أمي، وهذا من أعظم ما يفتح باب الرزق وباب الرحمة وباب الرضوان. فإن الدعوة من الوالد أو الوالدة خير من الدنيا ما فيها. فإنني بهذه المناسبة أقول لإخواني وأبنائي الطلاب والطالبات والشبان والشابات، اتقوا الله عز وجل، اكسبوا رضا الوالدين. دعوة في الصباح من والد أو والدة تفتح لها أبواب السماء وأبواب الرحمة وأبواب الفتوح والرزق خير من الدنيا وما فيها. وويل لمن أمسى والده أو أمه غضبان عليه، فإنه يستحق السخط والعياذ بالله والبعد والخذلان، وتكون حياته كلها نكد في نكد وشقاء في شقاء. قال سبحانه حملت أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، يعني فصاله من الرضاع، يرضع عامين في الغالب، ثم تفصله أمه من الرضاعة، فهي في معاناة، انحملت ووضعت وأرضعت وتعبت وربت. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، فالشكر لها أولا ثم للوالدين، فإنه ليس بعد الله عز وجل من له الحق مثل الوالدين. لا صديق ولا أخ ولا صاحب. فالحق الأول لله في توحيده سبحانه وتعالى والشكر له، والثاني للوالدين. فالله الله في مراعاة هذه الحقوق، فإنه لما قدم القرآن كما مر معنا في الدرس الماضي التوحيد ونهى عن الشرك، أتى بالحق الثاني هو حق الوالدين. غفر الله لوالدينا والجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. نبأ عظيم يحيي القلوب.